مسافرون على هدانا زائرون، مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون. ونبع السعادة شرعه، وبغيره لا لن تكون. إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون. على هدانا زائرون، مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون. إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون. فاحجز مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون. إن الجميع مسافرون. إن الجميع مسافرون. إن الجميع مسافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا مسافرون. النبي عليه الصلاة والسلام لما وصف الدنيا قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان يقول عن نفسه عليه الصلاة والسلام: ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. فعد نفسه مسافرا. اليوم ربما يقضي المسافر في خلال رحلة سفره حتى يصل من بلد إلى بلد، ربما قضى ساعتين وثلاث وأربع، وربما قضى أحيانا أكثر من 20 ساعة، خاصة إذا كان يتنقل بين المطارات ونحوها. في السابق كان المسافرون يقضون في أسفارهم شهرا وشهرين وثلاثة، ونحن في هذه الدنيا في رحلة طويلة نحن فيها مسافرون لمدة 60 سنة، وربما 70، وربما بعضنا يسافر 7 سنوات 8 سنوات، وربما بعضنا يسافر أيام. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. الإنسان ما يدري متى ينقطع سفره ويصل إلى الغاية الأخرى أو إلى المرحلة الثانية من مراحل سفره. المسافر في هذه الدنيا هناك بعض الأخلاق يحتاج إلى أن يتعاطاها مع الناس. وكنا بينا أيضا أن المسافرين أنواع: أب مع أبنائه، زوجة مع زوجها، مع جيرانها، موظف مع مديريه، مع زملائه، إلى غير ذلك. نحن نتكلم عن بعض الأخلاقيات التي يستطيع الإنسان في هذا المجتمع أن يتعامل فيها مع الناس. أنا معي الشباب الأخ سعود وناصر ومسعود، وكنا في حلقة ماضية تكلمنا عن فن تعامل الأبناء مع الوالدين. اليوم سنقلبها قليلا ونتكلم عن سيطرة الآباء على الأبناء. قد يقول بعض الإخوة والأخوات أن هذا الموضوع موضوع يعني مطروق كثيرا، وأن احنا عدة مرات سمعنا الكلام عليه، لكني أقول في وجهة نظري أن هناك يا جماعة بعض المواضيع ينبغي الإنسان ألا يمل من طرحها. يعني مثلا لو تكلمنا الآن عن الشات مثلا في القنوات الفضائية مثلا، هذا ممكن نتكلم عنه مرة واحدة وخلاص وصلت الرسالة. لكن لما نتكلم عن الصلاة يحتاج الإنسان، لأن الإنسان أحيانا يتحمس لمدة شهرين ثلاثة يصلي ثم يترك، فيحتاج إلى إبرة ثانية تشجع، ثم يصلي أحيانا ربما أشهر ثم يتكاسل، يبدأ يخرجها عن وقتها، ربما بدأ يجمع الصلوات من غير عذر، يحتاج إلى إبرة ثالثة حتى يتشجع. الكلام على بر الوالدين، ربما أن الإنسان يتحمس لبر والديه فترة، ثم مع بعض التصرفات من الوالدين معه ربما بدأت الأخلاق تسوء، فيحتاج إلى إبرة يعني تعطيه شيئا من الحماس لأجل أن يواصل على ما هو عليه. تكلمت في حلقة ماضية عن التعامل مع الوالدين، الآن سأتكلم عن السيطرة أو سمها شرعا ولاية الأب على أولاده. الأب له ولاية على أولاده، حتى لذلك حتى البنت لا تستطيع أن تزوج نفسها إلا بإذن وليها، سواء كان أبا أو كان جدا أو أخا أو نحو ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. كذلك الابن ينبغي إذا أراد أن يتزوج أن يكون هذا بعلم أهله، بنظرهم، بمشورتهم، إلى غير ذلك. مما يدلك على أن الأب له ولاية على ولده أنه مثلا شرعا لو أن الولد ارتكب جريمة، نفرض الولد عمره مثلا 9 سنوات وقتل ولدا عمره 7 سنوات فرضا يعني. وأنا رأيت في إحدى المحاكم يحدثني أحد القضاة أن خصومة وقعت بين يعني غلمان في الابتدائية أبو 11 سنة والثاني عمره 9 سنوات، أو أظنهم في أولى متوسط أو كذا، يعني قريبين من بعض في الدراسة. فواحد منهم كان معه المقص الأظافر، وجاءوا فتح السكين التي فيه وطعن ذاك الولد، وقعت في رقبته وسبحان الله وقطعت بعض العروق ومات في لحظته. فهنا الذي سيدفع الدية، دية ذلك المقتول، هو الأب، وذلك لأنه له ولاية على الابن. الأب يجب عليه أن ينفق على أولاده شرعا، ما يجوز للأب أن يتخلى عن الإنفاق. ولو أن الأب تخلى عن الإنفاق على أولاده لجاء القاضي وأخذ من مال الأب قسرا غصبا عنه وأنفقه على الأولاد. وما يقع الآن مع الأسف من يعني تكاسل بعض الآباء عن النفقة على الأولاد، أو تجد الأم مطلقة والأبناء مقيمين معها والأبناء مقيمون معها، وبالتالي يقصر الأب، هذا أيضا لا يجوز. أنا سأتكلم عن هذا تفصيلا، سأتكلم عن جواز أخذ الأب من أبنائه مالا بغير إذنهم. يعني أنت تستلم 1000 ولا 2000 أو كذا، ويأتي الأب ويأخذ من هذا المال بغير إذنك، هل هذا يجوز؟ مثلا لو قال لك الأب أعطي أخاك كذا من المال، هل يجب عليك شرعا فعلا أفتح محفظتي وأعطيه المال؟ انفاق الأب على أبنائه، يعني مثلا أنا لما يكون عندي ابن عمره 11 سنة وابن عمره 20 سنة، هل يجب علي أن أعدل بينهما في النفقة بحيث أني أعطي هذا الولد كذا وأعطي هذا الولد كذا؟ هل يجوز الأب أن يتحكم في يعني أو يسيطر قل فيما يلبسه أولاده؟ الأب ما يحب اللون الأزرق وقال لأولادها لا تلبس حذاء أزرق أبد ولا تلبس نعال، هل شرعا يجوز له أو الأم مثلا يجوز لها ذلك؟ أنا سأتكلم عن هذا شيء يسير، لكني سأعرض قصة يعني سأختم بها قبل أن يأتي الفاصل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء إليه رجل يشتكي عقوق ولده، غضب عمر بن الخطاب قال كيف ولدك عاق؟ قال والله عاق ولا يتعامل معي تعامل جيد ونحو ذلك. فدعا عمر بالولد، دخل الولد على عمر فإذا عمر غضبان غضبا شديدا، فقال عمر لولد كيف أنت يعني تعق والدك وتفعل وتفعل؟ قال يا أمير المؤمنين، أليس للولد حق على أبيه كما أن الأب حق على ولده؟ يعني أنا أدري أبي له حقوق علي، أنا موافق، أنا ما لي حقوق على أبي؟ قال بلى. قال ما هي حقوقي على أبي؟ قال 3 حقوق، سأذكرها بعد الفاصل إن شاء الله ونعود إليكم إن شاء الله تعالى. عادتي شرعه وبغيره لا لن تكون، إن الحي لله بفضل ربي ظاهر. السلام عليكم، عدنا إليكم لأجل أن نكمل لكم قصة عمر مع ذلك الغلام. عمر لما أنكر على الولد قال له لماذا أنت عاق بوالدك؟ قال أليس لي حقوق على أبي؟ قال بلى. قال ما هي حقوقي على أبي؟ قال أن يحسن اختيار أمك، وأن يسميك اسما حسنا، وأن يحفظك القرآن. يعني ما دام أنك لا تزال في أيام طفولتك، الأصل أن الأب يبدأ يحفظك القرآن، ليس أن تصل عمرك إلى 20 سنة ثم تنتبه أنت لوجوب حفظ القرآن ويبدأ الأب يتدارك ذلك معك. قال يا أمير المؤمنين والله إن أبي لم يفعل شيئا من ذلك، أما أمي فهي أمة خرقاء، يعني في عقلها شيء، اشتراها من السوق بدرهمين فبات معها ليلة فحملت بي، فلما ولدتني كره أني ولدت فسماني جعلا. تعرفون الجعل اللي مثل الخنفساء السوداء، هذه الذي يعني الذي يدفع النتن والغائط بأنفه، يعني من أحقر الحشرات. قال فسماني جعلا ولم يحفظني من القرآن آية. فالتفت عمر إلى الأب وقال أخرج، فوالله لقد سبقت ولدك إلى العقوق. فالمقصود أن الأب أحيانا هو نفسه ربما بشدة السيطرة وشدة التعامل مع أبنائه لا يحقق أن يبره أبناؤه أو أن يتعاملوا معه تعاملا جيدا. قبل أن أسمع ما عندكم سأعرض لكم بعض القضايا الفقهية فيما يتعلق بالآباء مع الأبناء. هل يجوز للأب شرعا أن يأخذ من مال ولده بغير إذنه؟ أنتم شو رأيكم؟ أنا أعتقد أني سمعت مرة من المرات أنه يجوز أن للأب أنه له حق أنه يأخذ من الابن المال. جميل. هو طبعا بعض العلماء ذكر ذلك واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك، بحيث أن لما جاء رجل قال يا رسول الله إن أبي يأخذ من مالي، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك. لكن العلماء فصلوا في الأخذ، يعني أنا أعطيك مثال، أفرض أنت عندك مثلا 100,000 جمعتها بتعبك ونصبك وكذا، وجاء الأب وقال تدري يا ولدي أنا معي سيارة تسوى لها مثلا 10,000، أنا أبغى سيارة جديدة من هالسيارات الغالية جدا، عطني 50-60,000 من فلوسك، وجاء وأخذها بغير إذنك وأنت تعبان وعندك مشروع معين ستدخلها فيه أو جمعتها لأجل أن تشتري بيتا أو تتزوج أو نحو ذلك. شرعا ليس الأمر يجوز مطلقا للأب، يجوز للأب أن يأخذ ما دام في حاجة، ليس لضرورة، لا لحاجة. يعني ما نقول للأب ما يجوز تأخذ إلا إذا كان ما عندك فلوس تأكل وتشرب، عندها خذ لأجل أكل وشرب، لا ليس لهذه المرحلة، لكن لحاجة. أب يريد أن سيارته مثلا ماشي حالها لكن يريد سيارة أحسن شوية، يجوز أن يأخذ من ابنه بغير إذنه، لكن ضرورة لو كان الأب ما عنده السيارة أصلا وبالتالي لا يستطيع أن ينتقل من مكان إلى مكان. حاجة لو كان الأب أراد يتزوج مثلا زوجة أخرى ورأى أنه يحتاج إلى ذلك، زوجته التي معه كبرت ما تستطيع أن تهتم به أو نحو ذلك وأراد أن يتزوج، فجاء إلى ولده وقال أعطني من مالك أنا أريد أن أتزوج. شرعا يجب على الابن إذا كان قادرا وليس عليه مضرة، لاحظ ليس عليه مضرة، يجب عليه أن يعطي والده من ذلك. أما كذلك لو جاء الأب مثلا يأخذ من مال الابن على سبيل التحكم كذا، أنت تملك 100,000 أنا سأأخذ 100,000 وأعطيها فلان من إخوانك، شرعا ما يجب على الابن أن يعطيه إياه، لكن كذلك ينبغي للولد أن يرد أباه بأسلوب حسن لطيف يعني من غير ما يحدث مشكلة. طيب هل يجوز للأب أن يفرق بين أولاده في النفقة؟ والله يجوز، الأصل عدم الجواز طبعا. لما أقبل النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وكان صغيرا أقبل مع أبيه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الأب يا رسول الله إني قد نحلت ولدي هذا غلاما، ولدي هذا أنا أعطيته غلاما، فكان يعني كان يباع عندهم ويشترى بعض الغلمان، قال يا رسول الله فأبت أمه إلا أن أشهدك، أم الولد قالت ما أرضى أن يأخذ ولدي الغلام حتى يشهد النبي عليه الصلاة والسلام على هذا حتى ما يأتي بعدين إخوانه ويغضبون أو كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له قال هل جميع أولادك أعطيتهم ذلك، كل أولادك أعطيتهم غلمان ولا بس هذا، قال لا فقط هذا الولد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أشهد على جور. ما معنى جور؟ ظلم. قال إني لا أشهد على جور، وفي رواية أشهد على هذا غيري، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وفي رواية سأله قال له أيسرك أن يكونوا في البر لك سواء، أن تود أن أولادك يكون بارين بك كلهم، أم أنت عندك 10 أولاد تريد جميع الأولاد يكونون بارين أم هذا فقط بار؟ قال لا أنا أريد كل الأولاد بارين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. الأصل أن يعدل بين الأولاد إلا في حالة معينة، يعني مثلا افرض احد اولادك اراد يتزوج فجئت انت واعطيته 10,000 مساعده لزواجه او انت تكفلت بزواجه، هل يجب تاتي عند ابنائك الخمسه الاخرين وتقول خذ 10,000 خذ 10,000 لان اعطيته اخاكم 10؟ نعم شرعا ما يجب. صح. افرض احد اولادك مرض ادخلته الى المستشفى وعالجته ب1,000، هل يجب عليك تاتي الابناء الباقين وتقول خذ 1,000 خذ 1,000 لان اعطيت اخاكم 1,000؟ شرعا ما يجب. فكونك تعطي الولد لحاجة نازلة بيتزوج بيشتري سيارة لحاجته إليها مثلا، والثاني لا يزالون صغار يعالج احتاج إلى مصاريف للمدرسة أو للجامعة، شرعا يجوز أن تعطيه ولا تعطي غيره، لكن إذا كانت العطية لغير حاجة، واحد كذا قال والله أنا رأيت ساعة في السوق تباع ب1,000 ولا 2,000 واشتريتها لولدي فلان، طيب والأولاد الباقيين لماذا لا تشتري لهم؟ هذا مهم يا جماعة نعرفه. في تفرقة. أي في تفرقة. ممكن يسبب البغض بين الأخوان نفسهم. هذا أكثر ما يواجهون الناس حالياً. أن مثلاً يكون الأب مو لاعب ولده الصغير أو أصغر أو فلدة كبدة أو شخص معين من الأفراد العائلة. فيكون مصب الاهتمام كله للشخص هذا بس. ناهيك عن الموجودين الثانيين. أول شيء ممكن أنه يخلي الشخص هذا يرتفع عن إخوانه سواء حتى لو كان صغير، ممكن يتلفظ كلمات على الكبار، ولما لما يجي الكبير بيسوي له شيء يكون الرادع منه الوالد، ليش؟ لأنه هو يحب الولد هذا. كذلك الأم والأمهات أكثر من الآباء في التفضيل والتدليل بالفلوس. يعني لما يغلون مثلا شخص معين من الافراد العائله او انه يكون هو يحبه او الام تحبه اكثر من غيره الفلوس اللي تاخذها من الوالد او من الاب او كون انها تشتغل تروح على طول عند الشخص هذا عند الشخص المفضل بالعائله اي من عند الام وهذا تجربه شخصيه يكونون افراد العائله كلهم يكرهون الشخص الموجود والله مشكلة يا أخي وهذه ترى يا جماعة ترى سببت مشاكل بين الآباء والأبناء في مسألة العطية هناك حالات معينة يجوز التفريق في الأبناء حتى لو كانوا كلهم كبار سأذكرها بعد الفاصل إن شاء الله تعالى بفضل ربي ظاهرون إن الآنك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات مسعود قبل شوي تكلم عن أن أحيانا بعض الأمهات هي التي تفضل ربما بعض الأبناء على بعض في النفقة والجواب أن الحكم عام سواء كان الأب يفضل بين أبنائه أو كانت الأم تفضل بين أبنائها كل هذا شرعا الكلام فيه واحد لكن أنا أسألكم سؤال الآن لو كان بعض الأبناء لطيف في تعامله مع الأب وحسن التعامل مثلا الفلوس ما يصرفها في أمور محرمة يصلي ولد لطيف والولد الثاني في مثل سنه وكلاهما في الجامعة فجاءوا إلى الأب يريدون مالا هل يجوز للأب أن يعطي الابن العاقل الجيد في تعامله يعطي أكثر من الثاني لأنه يدري أن الثاني سيصرف المال في دخان وربما في مسكرات ومراقص وخرابيط وهذا لا سيصرفه في أشياء حسنة وربما صرفه على الأهل إيش رأيكم أنا أعتقد في الأصل لا ليش؟ لأن هم عامل التفرقة موجود بيسوي مشكلة عامل أكيد راح يسبب مشكلة أو ممكن يخلي الأخ اللي نفس عمره يفرض مثلا أنه ياخذ من الشخص الوالد عطى الأحسن غير عن السيء فالسيء راح يروح إذا كان هو أساسا سيء فما راح يمنع أنه هو ياخذ من أخوه زين جميل ها ناصر أنا عندي شيخ يعني أو الثاني اللي سلوكه سيء يتعدل على يشوف سلوك أخوه فالأبو إجازي فأتوقع أنه يتعدل مو شرط احتمال أنه يؤدي للضغينة بينه وبين أخوه أي زي ما قال مسعود هو جميل لكن إذا كان الأب وضح ذلك إذا جاء وقال شوف أنا المفروض أعطيكم زي بعض كل واحد 100 100 لكن أنت يا فلان أدري أني لما أعطيك 100 سيذهب منها 20 في مسكر وسيذهب منها كمية في مرقص لذلك مالك إلا 50 لحد ما تعدل سلوكياتك لو قال لها الكلام هذا راح يلزم راح يجبر انه يتعدل انا اتصور ان هذا مناسب وشرعا يجوز اذا كان الاب يعلم بان ولده ينفق في شيء سيء او الولد نفسه بخيل حتى يعني بعض الابناء الان كريم فتقول لامه مثلا وانت جاي احضر معك خبز ولبن وحليب ما يقول طيب اعطيني قيمتها لا ما دام معاه فلوس خلاص الامر سهل وبعض الابناء لا يجي يقول لا اعطيني القيمه وربما زاد شيء من المال وأخذه لنفسه ما يرجع فكذلك الأب في تعامله مع أبنائه لا بد أنه يراعي هذا في التعامل تخيل أن العلماء تكلموا عن العدل بين الأبناء حتى في القبلة للصغير تلاحظ الآن يمكن حتى ليس فقط الأبناء حتى مع أبناء أخواتكم وأبناء إخوانكم أو إخوانكم الصغار تجد أنك إذا جئت وعندك أخ أو ابن أخت أو كذا أو ولدك عمره مثلا 4 سنوات وجئت وحملته وقبلته أبو سنتين ماذا يفعل؟ يجيك على طول يجيك على طول ويرفع يدينه يعني قبلني وحملني مثل ما قبلته وحملته فقال العلماء يجب على الأب أن يعدل بينهما حتى في القبلة حتى في الضمة حتى في الحمل حتى في التعامل أي تعامل اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم أمروا أن يكون التعامل واحدة ليس فقط في المال بل جميع أنواع التعامل إلا كما ذكرنا إذا كان هناك حاجة شديدة لأحد الولدين احتاج إليها عندها كذلك في العناية بعض الآباء تجد أنه يعتني بأحد أولاده خاصة إذا كان له زوجتان فتجد أنه يعتني بأولاد الزوجة الأولى أو الثانية ويهمل الأولاد الآخرين ويشعر أولئك الأولاد بهذه التفرقة وحقيقة يعني وصلني مشاكل كثيرة من عدد من الناس أدى إلى قتل بين الأبناء يعني أنا أعرف بعض العوائل وقع بينهم قتل بين أبناء الضرائر يعني الأب عنده 3 زوجات وقع قتل بين أبناء هذه وأبناء هذه بسبب أن الأب يفضل هؤلاء على أولئك ويكون هؤلاء عندهم سيارات أحسن من سيارات أولئك, وربما البيت اللي هم فيه والأثاث والفلوس اللي في جيب هذا الولد أكثر من ذاك, فتؤدي إلى مشاكل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا حتى ما يؤدي إلى ضغاء بينهم. الشيخ بس في نقطة بس بسيطة بستفسر عنها, العدل في المال يعني أنت قلت عدل يعني أعطي مثل هذا مثل هذا, لكن لو كان فارق السن بينهم جميل. يعني أبو 5 سنين مثلا ما راح يصرف باليوم أكثر مثلا خلينا نقول من 5 ريال لكن لما يكون الأخو الأكبر منه مثلا تكون حاجاته أكثر, تكون حاجاته أكثر بالجامعة, فشون راح يكون الموازنة بينهم؟ هل أني أعطي هذا مبلغ معين وأعطي هذا, ولا أني أعطي مثلا هذا 100 أبو 5 سنين؟ جميل, هذه فاتت علينا. هو الأصل أن يعطى كل ولد حاجته, يعني لما يكون عندي ولد في الجامعة غير لما يكون عندي ولد في الثانوية أو ولد في المتوسطة أو الابتدائية. لما أعطي كل واحد أعطيه بقدر حاجته. لما يكون عندي بنت مثلا متزوجة وزوجها ربما أحوال المادية غير جيدة وطلبت مني مالا, وجاءتني بنتي غير متزوجة وطلبت مال, الأصل أني أعرف هذه البنت المتزوجة ماذا تحتاج وهذه ماذا تحتاج, فيعطى كل واحد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قال اتقوا الله وساووا بين أولادكم, قال واعدلوا. والعدل هو أن يعطي كل واحد بمقدار حاجته. يعني أنا لو عندي ولد فرضا عنده نوع من الإعاقة ويحتاج إلى سيارة معينة بتفصيل معين وكلفتني هذه السيارة 100,000, لا يعني أن ولدي الثاني يقول لا إذا تشتري لي سيارة 100,000, أقول لا أن تأخذ سيارة 50 ولا 40,000 مثل بقية السيارات. فالأصل أن يكون عدل بين الأولاد, أن لا يكون المساواة المطلقة. أيوة شيخ, بسألك عن مثل حالة أن يعني بعض الآباء مثلا يجبر أبناء بأخذ القروض اللي يعني تضيع القروض من طبعا القروض الربوية فيعني يجبرهم, فإذا رفض يتصرف تصرف سلبي حيل. والله يا أخي فعلا أنا جاءتني بعض المشاكل في مثل هالحال, يعني بعض الأبناء يقول أبي يريد أن يشتري بيتا كبيرا أو يريد يتزوج أو كذا وطلب مني فلوس. قلت يا أبوي أنا ما عندي إلا راتبي وشيء يسير راتبي يعني يمشي حالي, فيلزم أحيانا أن يذهب إلى البنك ويأخذ قرض سواء كان قرض ربوي أو قرض غير ربوي. هل يجب على الولد أن يتحمل ديون؟ لأن القرض دين في الحقيقة. أنا لما أجي للبنك وأخذ من راتبي لمدة مثلا 3-4 سنوات يعطونيها مقدم 100,000 ولا 50,000, هذا دين على ظهري. هل يجب علي أن أستدين لأجل والدي؟ شرعا لا يجب على الأب أن يستدين لأجل, لا يجب على الولد أن يستدين لأجل والده, لكني أؤكد أن الابن إذا أراد أن ينسحب من الموضوع مع أبيه أن ينسحب بأسلوب مناسب. يعني يقول يا أبي والله أنا أتمنى أخدمك وأنت تسوى عندي عيوني لكن ما أقدر أستدين لأجلك. يعني أهم شيء يكون أسلوب مناسب بس في سحب نفسه. عسى الله أن يعيننا على بر أبائنا وأمهاتنا, ويعيننا أيضا على تربية أبنائنا تربية حسنة. الله يجزاكم خير يا شباب وما قصرتوا ما شاء الله عليكم, وأسأل الله أن يجزيكم أنتم خيرا أيضا أيها الإخوة والأخوات على إنصاتكم ومتابعتكم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله مع مسافرون, وصلى الله على نبينا محمد والكل فيها عابرون.